خيالي انت قمر الليالي والحب الشاغل بالي انت يا عمر الغالي ولولاك ما كنت ما كنت انت اللي وحدك بتنون والحبك كل شي بيهون انت اللي وحدك بتنون والحبك كل شي بيهون لو بين النجمات تكون ما بشوف غيرك انت انت اللي وحدك بتنون والحبك كل شي بيهون لو بين النجمات تكون ما بشوف غيرك انت شاغل بالي وانت يا عمر الغالي ولولاك ما كنت بأحلى غنية غنيتك جوة عيوني خبيتك يا مليان السر. وانت قمر الليالي والحب اللي شاغل بالي. وانت يا عمري الغالي ولولاك ما كنت. شاغل بالي انت يا عمري الغالي ولولاكي ما كنت.